الحمد لله الذي لا يزول ولا يزول الذي حكم على خلقه بالأفول. الحمد لله الذي يزيد ولا يزال. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده على ما أولانا من النعم، وأشكره على ما أعطى وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنجي قائلها من الألم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، نحن اليوم أيها الأحبة في زيارة إلى أعظم بيت على وجه البسيطة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أريد أن آخذكم معي أيها الأحباب في هذه اللحظة الفارقة إلى زيارة بيت المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجمل بيت وأكمل بيت وأعظم بيت. هذا البيت أيها الأحبة الذي لم يكن كبيوت الخلق أجمعين، فيه الزهد وفيه الورع، فيه الصلاح وفيه العبادة، فيه العلم والعمل الصالح، فيه الوفاء وفيه الصدق وفيه الحب وفيه صلة الأرحام. كل شيء بحثته في عالم الفضيلة وجدته في هذا البيت. أيها الأحبة، نتشرف جميعاً في هذه اللحظات اليسيرة الطيبة المباركة أن نذهب في زيارة خاطفة إلى بيت حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا لشيء إلا لنتشرف بزيارة هذا البيت. لعل شيئاً من بيوتنا أو بيتاً من بيوتنا يحمل شيئاً من هذا القبس النبوي النوراني. أيها الأحبة، يا ليت كل البيوت كان فيها شيء من هذا القبس النبوي. أنت ترى معي أيها الحبيب أن كثيراً من الناس عندما يظهر أمام عين الناس يبدو كأنه شخص طيب صالح، لكنه عندما يأوي إلى بيته ينقلب إلى سوء منقلب. يظهر فيه في بيته ما لا يبديه للناس. ولذلك فإن أكثر الناس صلاحا وأحسنهم طوية من كان في بيته على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، نبدأ هذه الزيارة. تعالوا معي الآن نقرع تلك الحجرات التي بناؤها من طين، حجرات صغيرة سقفها من جليد النخل، حجرات أمهات المؤمنين الملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طيبة طيبة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الحجر الصغيرة جدا التي لا تكاد تمد فيها رجلين، قصيرة حتى أن يدك تطالها أو تطال سقفها، كما قال الإمام الحسن البصري قال: وصلت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلافة عثمان فإذا يدي تلامس سقفها. هذه هي بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأملوا معي إلى بيوت الناس اليوم وكيف يراها الناس، وبيت سيد البشر أو بيوتاته بمثل هذا. أيها الأحبة، نذهب مباشرة إلى الباب ونقرع الباب، ولكن ليس كقرع أي باب. يخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن على عتبة هذا الباب كيف نقرع باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في صحيح الإمام البخاري قال: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقرع بالأظافر. نعم، تقرع بالأظافر. إذا كان هذا الأدب مع باب سيد الخلق، فكيف يكون الأدب أيها الأحبة مع صاحب البيت؟ نحن الآن أيها الأحبة قد قرعنا الباب وولجنا البيت وفتح الباب، وسيد البيت صلوات ربي وسلامه عليه قد فتح لنا الباب. تأملوا أيها الأحبة، أول منظر وأول مظهر تراه عينك، ربما لم تره ولكن تحلم أن تراه، وقد رآه غيرنا أيها الأحبة، وملأوا عينهم بنظرة هذا النور المستنير، هذا البدر المنير أيها الأحبة، الذي قال عنه جندب بن سمرة، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة أضحيان، أي ليلة منيرة مضيئة، وعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبة حمراء، فكنت أنظر إليه وأنظر إلى القمر، بمعنى ينظر إليه مرة وينظر إلى القمر مرة، فيقول: فهو والله أحسن وأجمل في عيني من القمر. هكذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجمل من القمر. لما سئلت الربيع أو الربيع بنت معاوية بن عثراء، سألها أحد التابعين: يا أمة أخبرينا عن وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبكت رضي الله تعالى عنها وقالت: أي بني، إذا رأيت كأن الشمس طالعة. هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد رأينا هذا البدر المنير وتكحلت أعيننا بهذا النور المشرق. كيف أيها الأحبة لو سمعت كلامه وحديثه؟ نعم، كلامه وحديثه يخبرنا عنه ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثلج الثنيتين، قال: فإذا تحدث كأن النور يخرج من ثناياه، النور يخرج منه. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كلامه فصل، لا يطير الكلام، فإذا سمع من يحدثه أو من تحدث إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع ويعي كل كلامه، لأنه كان يتكلم بتأني وروية، كل من يسمعه يفهمه، بل إنه كما قالت أمنا عائشة يعيد الكلام بتأني ثلاث وأربع مرات حتى يفهم ويحفظ من تحدث إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكلام. أيها الأحبة، نحن قد جلسنا في هذا البيت وتشرفنا برؤية صاحب البيت صلوات ربي وسلامه عليه، وسمعنا إلى بعض من حديثه كأنه النور قد حل وسقط علينا، فماذا كان شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته؟ تخبرنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم سلمة وجويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم فيركع ركعتين خفيفتين للفجر، يركعهما في بيته، ثم بعد أن يركع الركعتين الخفيفتين يضطجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شقه الأيمن، فيضع يده اليمنى تحت خده صلوات ربي وسلامه عليه، ينتظر حتى يأتيه بلال فيؤذنه بإقامة الصلاة. وفي بعض الأحيان أيها الأحبة، كما تخبرنا أمنا عائشة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع ركعتي الفجر تحدث مع بعض نسائه حتى جاء بلال رضي الله تعالى عنه فيؤذنه بإقامة الصلاة، ثم يذهب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يخرج من بيته يصلي بالناس، ثم يمكث في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، ثم يعود إلى بيته من أجل أن يتناول الغداء، كما يسمى فطور الصباح عندنا، وكان يسمى الغداء في لغة العرب، فيعود إلى بيته إلى أزواجه صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شأن عجيب أيها الأحبة. إذا عاد إلى بيته في الصباح، كان غالب حاله أيها الأحبة أنه إذا وجد شيئا في بيته، أي طعام تناوله، فإن لم يجد قال لهم: إني صائم صلوات ربي وسلامه عليه. في مرة تخبرنا أمنا عائشة أنه ذهب وصلى بالناس، ثم عاد يريد أن يتناول الغداء أو يتناول الغداء في بيته، فقالت أمنا عائشة: ما في البيت شيء يا رسول الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فإني صائم، لا يريد أن يحج نساءه. وفي اليوم ليوم آخر بعده قال جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى بالناس وطلعت الشمس، قال هل في البيت شيء؟ قالت يا رسول الله قد أهدي إلينا حيس. الحيس أيها الأحبة هو تمر معجون بالأقط والسم، شكله مثل الثريد في لغة العرب، يتناوله العرب صباحا. قالت يا رسول الله قد أهدي إلينا حيس، قال أرنيه فإني صائم. قالت فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل منه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة، كان شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الصلاة المفروضة في المسجد، فلم يؤثر عنه النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة مفروضة في بيته، إلا عندما مرض موته صلوات ربي عليه واشتدت عليه وطأة الحمى، فكان يصلي جالسا في بيته. أما النافلة أيها الأحبة، النافلة القبلية والبعدية وصلاة الضحى وقيام الليل، فكان يصليه صلوات ربي وسلامه عليه في بيته. تخبرنا أمنا عائشة في قيامه في الليل صلوات ربي وسلامه عليه، وقد سألها عمير بن عبيد رضي الله تعالى عنها قال أخبرينا بأي شيء رأيته من النبي، أو بأعجب شيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت قام ذات ليلة وقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت فقام إلى شن معلق فتوضأ منه، ثم قام يصلي صلوات ربي وسلامه عليه. قالت فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض تحته. فجاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فقال له أتبكي يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له أفلا أكون عبدا شكورا؟ كيف لي أن أنام وكيف لي أن لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يعقلها. أيها الأحبة، تعالوا معي إلى طعام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام كافي، فأمنا عائشة تخبرنا أنهم لم يشبعوا من طعام بر ثلاثة أيام اتباعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يأتيه ضيف فيقول إني مجهد يا رسول الله، فيبعث إلى بيوتات نسائه وكل منهن تقول له والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما في البيت إلا الماء، هذا بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعالوا معي إلى أثاثه، أثاثه كما يخبرنا عمر بن الخطاب قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته فوجدته قد نام على حصير أثر في جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على الحصير، والحصير قد أثر على جنبه، وتحت رأسه وسادة من ليف أو من أدم ليف أو من أدم حشوها من ليف، وعند رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعب الذي يشرب فيه الماء، وعند رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إدام قد دبر. هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أثاثه، لكنه بيت ليس كأي بيت، بيت فيه الحب، وبيت فيه الوفاء، وبيت فيه الصدق، وفيه العبادة، وفيه يتلى القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. استغفر الله بكل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة على النبي المصطفى. أما بعد أيها الأحبة، زيارتنا لبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تنتهي بعد. أيها الأحبة، هذا البيت كما قلت كان مليئا بالحب والوفاء، رغم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له زوجات كثر، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعاملهن ويوصي بهن خيرا ويقول رفقا بالقوارير. مرة أيها الأحبة وهو في بيت أمنا عائشة، ترسل إليه زوجة أخرى بصفحة أو صحفة فيها طعام، ولعلها السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها. فلما دخل الغلام إلى بيت أمنا عائشة ورأت الصفحة أو الصحفة، قالت: من بعث هذا؟ قالت: فلانا. فأخذت الصفحة أو الصحفة وألقتها على الأرض وكسرتها. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبتسم ويجمع الطعام الذي تناثر والصفحة التي كسرت، ثم قال لعائشة: ائتني بصفحة أو صحفة أخرى. فأرسل بها إلى أم المؤمنين الأخرى وقال: غارت أمكم. أيها الأحبة، كان يعلم غيرة من عائشة، ولذلك قال لها وهو في البيت ذات مرة: إني لأعلم عندما تغضبين أو عندما ترضين. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: عندما ترضين علي تقولين كلا ورب محمد، وعندما تغضبين أو تسخطين تقولين كلا ورب إبراهيم. فضحكت وقالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا إسلام. أيها الأحبة، في يوم من الأيام اختصمت أمنا عائشة مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصاما يقع في الغالب ما بين الأزواج، فتدخل أبو بكر واستدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفض هذا الخصام. فلما جلس أبو بكر بينهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمنا عائشة: إما تعرضين عليه المسألة وإما أن أتحدث. فقالت أمنا عائشة: تحدث ولا تقل إلا حقا. فضربها أبو بكر وقال لها: يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا الحق؟ فلما ضربها هربت والتجأت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسولنا يدفع أباها أبا بكر حتى لا يزيد في ضربها. فقال له: يا أبا بكر، ما لهذا دعونا؟ فلما خرج أبو بكر ابتسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونظر إليها وقال: أرأيتني كيف دفعت الرجل عنك؟ ثم استدعى خادمه أنس وقال له: خذ هذا الدرهم واشتري به عنبا يريد أن يصالحها. قال: فذهب أنس فوجد أبا بكر في الطريق مغتما يخشى ويخاف أن يطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة. فقال: كيف حالهما يا أنس؟ قال أنس: لقد اصطلحا وبعثني النبي صلى الله عليه وسلم أشتري لها عنبا. فدخل عليهما أبو بكر وهو يبتسم قال: دعوتماني في خصامكما ونسيتماني في صفحكما. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبتسما وقال: اجلس يا أبا بكر فكل. هكذا أيها الأحبة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بساما. كانت أمنا عائشة تخبرنا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما لا يكون موقف صلاة كان في خدمة أهله يقصف النعم ويرقع الثوب ويحلب الشاة ويكنس البيت ويكون في خدمة أهله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو معلم البشرية. الزيارة أيها الأحبة قد انتهت، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بهذه الزيارة الطيبة المباركة إلى أشرف بيت على وجه الأرض، إلى بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا تحرمنا من هديه ومن نهجه ومن سنته، واجعلنا من المقتفين بأثره. اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار، اللهم احفظ بلدنا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.